كذلك أصل طم أنا فعلل فتقول اسم أنا وهكذا. فعلل كذلك زيدت الهمزة والنون أصله فعلل فزيد الهمزة في أوله ونون بعد العين فصار افعلل. وهذا افعلل يأتي وزنا لمطاوعة الرباعي المتعدي. مثلا تقول احرنجم، هذا مثال، احرنجم مطاوع لحرجم، وحرجم رباعي مجرد وهو متعدي. ها، فإذا قلت احرنجم أي اجتمعت، ومعناه تقول حرجم الراعي لإبلة أي جمعها كذا. فإذا قبلت الاجتماع ها وما تأبى عليه، تأبت واحدة عليه مثلا تمكن من جمعها فتقول إحرنجمة الإبل. شوف إحرنجمة الإبل، إحرنجمة الآن في هذه الحالة لازم، لكن حرجمة وهو المطاوع متعدم، وحرنجمة وهو المطاوع لازم، وهكذا. وقد يأتي وزن افعلل هذا على سبيل الإلحاق، قد يأتي ملحقا بالرباعي المزيد فيه، أي يكون الأصل في الفعل ثلاثيا فيؤتى به على وزن افعلل لإلحاقه بالرباعي المزيد فيه المفيد لمعنى المطاوعة. مثلا تقول اقعنسس، أصله قعسة، ليس قعسسة إنما هو قعسة، فألحق، وهذا مسموع فقط، فألحق إلحاقا بالرباعي المزيد فيه المطاوع. اقعنسس أي تأبى، تقول اقعنسس البعير. إيش ما معناه؟ معناه أردت أن تقوده وتجره امتنع، أنت تأخذ بزمام وتجره إلى الأمام ليأتي إليك، فإذا به يرفع رأسه للوراء ما يريد أن يتبعك، فيقال اقعنسس. فهذا على كل حال أصله ثلاثي، لكن يقال ملحق بالرباعي المزيد فيه، يقال فيه هكذا. نعم. ثم الخماسي وزنه تفعلل، هو تفعلل، هذا رباعي مزيد فيه بحرف واحد، ولذلك قال ثم الخماسي. لأن أصله فعلل، تقول دحرج محمد البرميل، هذا متعدي دحرج على وزن فعلل رباعي مجرد، فتقول بعد ذلك فتدحرج البرميل، أي قبل الدحرجة، قبل البرميل الدحرجة أو الدحراجة، فتقول تدحرج أي قبل الدحرجة، فتزيد في حرف واحد. وهذا أيضا مطاوع، تدحرج تفعل مطاوع للمجرد للرباعي فعل له دحرجه فتدحرج. نعم، ولكن التدحرج يكون خماسيا بجر الحرف الواحد. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله. الفهم الفهم من اخر